فالإحسان أن تحسن مع أهلك، مع زوجتك، مع أولادك، مع جيرانك، مع أصدقائك، مع زملائك، في عملك أن تتقن صنعتك، أن تنصح بها الناس، أن تعاملهم معاملة طيبة. كلمة إحسان واسعة جدا. أن تحسن في علاقتك بجسمك، أن تحسن في علاقتك بزوجتك، في علاقتك بأولادك. أنت محامي، أن تحسن مع زبائنك الموكلين. أنت طبيب، أن تحسن مع المرضى، أن تنصحهم ألا تضخم مرضهم وألا تجهل علاجهم فتبقيهم عندك، غيرك أجدر منك أن يكونوا عندهم. يعني القضية واسعة جدا. فأنت في أي لحظة وفي أي ساعة وفي أي يوم، إما أن تكون محسنا وإما أن تكون مسيئا. إنسان سألك سؤال تجيبه بأدب جم، إنسان سألك سؤال تستعلي عليه، إنسان طلب منك حاجة تقدمها له، إنسان طلب منك حاجة ترده ترفضه. يعني أنت بأي لحظة تقيم عند الله محسن أو مسيء. فالله عز وجل لكماله المطلق ولأن أسماءه كلها حسنى وصفاته كلها فضلى يحب المحسنين، يحب الزوج الصالح. أكرموا النساء فوالله ما أكرمهن إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم، يغلبن كل كريم ويغلبهن لئيم. وأنا أحب أن أكون كريما مغلوبا من أن أكون لئيما غالبا. يحب الله المرأة المحسنة زوجة صالحة. اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. يحب الأب المحسن. نعم، رحم الله والدا أعان ولده على بره. يحب الابن البار. يعني وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يحب التاجر الصدوق. إن أطيب الكسب كسب التجار. الذين إذا حدثوا لم يكذبوا، وإذا وعدوا لم يخلفوا، وإذا ائتمنوا لم يخونوا، وإذا اشتروا لم يذموا، وإذا باعوا لم يطروا، وإذا كان لهم لم يعسروا، وإذا كان عليهم لم يشددوا. يحب المزارع. يجعل الله كل عمله في صحيفته. لو أكل طير حبة قمح من بستانه لأجره الله عز وجل. يحب من له عمل. سيدنا عمر كان يحتقر من ليس له عمل. يحب من جعل همه إرضاء الله عز وجل. يعني موضوع الإحسان هو الحياة كلها. في إحسان مهني، في إحسان أسري، في إحسان اجتماعي، في إحسان صحي. إنسان بلوث البيئة، الذي يسرف في استهلاك الماء هذا ليس محسنا، هذا يسرف الماء على مزاجه ويحرم أناسا كثيرين. لذلك النبي الكريم توضأ من قعب فضلت فيه فضلة فقال ردوها في النهر يرحم الله بها قوما آخرين. يا سبحان الله. الترشيد في استهلاك الماء إحسان، والترشيد في استهلاك الكهرباء إحسان، وعدم إلقاء الأذى في الطريق إحسان، وأن تنزع عن الطريق شيئاً يؤذي الناس إحسان، وأن تعامل جارك إحسان.